الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ما هي الكبائر؟ الكبائر معناها أن يقع الإنسان في ذنب، في معصية، في إثم. ورد في القرآن أو في الحديث أو في الإجماع أن من فعله، أن من عمله، أن من ارتكبه، أن من وقع فيه يكون ملعونا، أو ربنا سبحانه وتعالى يتوعد فاعل هذا الذنب بالنار، أو النبي توعده بالنار صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقام عليه مثلا الحد كالزنا، مثلا في قضية الحد كالزنا، أو كشرب الخمر، أو كقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. يعني ما ورد فيه اللعن وإقامة الحد كهذه التي ذكرناها، أو التوعد بالنار، التوعد بجهنم، هذا يكون من الكبائر. يعني ما كان من هذا القبيل أو داخلا تحت هذه الأمور فيكون من الكبائر. والذنوب الكبيرة بعض العلماء يقول فيما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب، أو إلى 60. أما ما فعله بعض المؤلفين من أنه أوصلها إلى 400 ذنب وقال هذا من الكبائر، أو إلى 700 ذنب وقال كل هذا من الكبائر أو أكثر من ذلك، فهذا غلو ومبالغة بلا دليل. لماذا؟ لأن من الذنوب والمعاصي والآثام والمحرمات ما ورد النهي عنها وما نهى الرسول عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد في الشرع أن من فعله ملعون، مطرود من رحمة الله، يدخل النار، يقام عليه الحد كالزنا. ما ورد ذلك في الشرع، ولا ورد بالتصريح هذا الذنب كبيرة، إنما يكون مثلا دون الكبائر. فلا نقول لمجرد آرائنا لا هذا كبيرة، لا يجوز لنا أن نفتي من عند أنفسنا ونحرف الأحكام، حرام علينا. لأن لاحظوا الآن نتكلم عن الكبائر، من الكبائر الفتوى بغير علم. يعني إذا إنسان يدعي أنه يريد أن يسوق الناس إلى الطاعة، أن ينهى الناس عن المعاصي، ما بيجي بيكذب عليهم وبيحرف الشريعة فيقول عن الصغائر كبائر، ساعتها بيكون هو عم بيقع بالكبيرة، ويكون ذنبه أعظم من ذنب من وقع في الصغيرة. ونحن لا نشجع على الصغيرة، لكن نقول الصغيرة حرام، والصغيرة معصية، إثم، ويجب أن تتجنب. لكن من وقع في الصغيرة في شريعة الله تعالى لا يكون حكمه كمن وقع في الكبيرة، حتى نميز بين الأحكام، ولأجل أن لا نحرف الشريعة، لأجل أن لا نغير أحكام الدين من عند أنفسنا وبأهوائنا ومن تلقاء أنفسنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، رواه ابن عساكر. يعني هذا من جملة الكبائر، أن يفتي الإنسان بغير علم. وأكبر الكبائر على الإطلاق الكفر بأنواعه، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق، الكفر بأنواعه، كمن يعتقد أن العالم أزلي مع الله، كمن يعتقد أن الله له بداية، كمن يعتقد أن الله جسم، كمن يقول الله حجم، كمن يقول الله جالس على العرش، كمن يعتقد أن الإسلام باطل، كمن يحسن أديان الكفر، هذا خروج من الإسلام، كمن سب الله، القرآن، الإسلام، الملائكة، كمن سجد للشمس والقمر والشيطان، كمن داس على المصحف. الكفر بأنواعه هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. فإذا قلت فكيف يغفر الكفر لمن كان على قيد الحياة؟ يقال يغفر لهذا الكافر بالإسلام. كيف يعني؟ بيترك الكفر، بيتخلى عن الكفر، يقلع عن الكفر، ويتشهد ليصير مسلما، ليدخل في الإسلام. هكذا يكون تاب من الكفر بأن رجع للإسلام. طيب إذا بتقول لي من فعل كبيرة من الكبائر، مثل شو؟ كالقتل بغير حق، هذا أكبر الكبائر بعد الكفر. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكبر الكبائر بعد الكفر. طيب مثل شو كمان؟ الزنا، هذا الذنب الثالث. يعني إذا بدنا نحكي بالكبائر على الترتيب، فالكفر أكبر الكبائر على الإطلاق، بعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعده الزنا، وهذا ثابت في نص الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وعليه الإجماع. طيب بعد الزنا بيجي ترك الصلاة، أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل بغير حق، ظلما وعدوانا، كل هذا من الكبائر. عقوق الوالدين من الكبائر، ترك الصلاة من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، أكل الربا من الكبائر، آكل الربا ملعون، الذي يأكل أو الذي يعطي، يعني اللي بيأخذ يلي بيأخذ واللي بيدفع، يعني الآخذ والمعطي كلاهما مرتكب للكبيرة، كلاهما مرتكب للكبيرة. والربا خبث وملعنة، ها الربا خبث وملعنة، ظلم المسلمين، سب المسلمين ظلما وعدوانا، سب المسلمين ظلما وعدوانا، قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. ترك صيام رمضان بلا عذر على المكلفين، ترك الحج إلى أن يموت وكان ناويا أن لا يحج وهو مستطيع، منع الزكاة أو تأخير إخراج الزكاة عن وقتها وقد وجبت عليه بلا عذر، كل هذا من الكبائر. ها الاشتغال بالسحر بالنوع الذي ليس فيه كفر، هذا من الكبائر، وإن كان مما يدخله الكفر فصار كافرا خارجا من الإسلام. وهكذا الكبائر كثيرة، أكل مال اليتيم هذا من الكبائر، أن يبقى الإنسان جاهلا بالفرض العيني، يعني لا يتعلم قدرا من علم الدين، اسمه علم الحال، اسمه علم الدين الضروري، اسمه الفرض العيني، ما تعلم ومات، هذا مرتكب للكبيرة، يكون من الفاسقين. غيبة الأتقياء من الكبائر، غيبة الأتقياء من الكبائر، وقد شبهها الله في القرآن بمن يأكل لحم أخيه ميتا، فإذا هذا كله من الكبائر، وهناك أشياء كثيرة بعد. فالحاصل أن الكبائر ما عرفناه ورد فيه اللعن، الطرد من رحمة الله، الوعيد الشديد كدخول النار، إقامة الحد في الزاني، في قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، في شرب الخمر، كل هذا مثلا، آكل الربا ملعون، مانع الزكاة ملعون، من غير منار الأرض ملعون، في هذا كله من الكبائر، هذا كله من الكبائر. وخلاصة المسألة، يجب على المكلف أن يتجنب الكبائر والصغائر. انتبهوا، نحن لا نشجع على ارتكاب الصغيرة، لكن لأجل أن لا نحرف الشريعة نقول هذه كبيرة وهذه صغيرة، هذا حرام وهذا حرام، لكن هذا أشد، هذا أعظم، هذا أكبر. وتجب التوبة فورا من الكبائر والصغائر، يعني اللي ارتكب صغيرة عمل معصية وحرام عليه وفرض عليه يتوب فورا، فالتوبة واجبة فورا من الكبائر والصغائر. لكن من مات مسلما مجتنبا الكبائر واقعا في بعض الصغائر، هذا لا يعذبه الله في الآخرة، لأن الله قال في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إخواني وأخواتي، نجتنب الكبائر والصغائر، نتوب إلى الله فورا مما عملنا من الذنوب إن كان كبيرة أو صغيرة. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، اللهم تب علينا وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا، والحمد لله رب العالمين.